مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نتوقف في هذه الحصة مع أسمائه تعالى الرزاق الفتاح العليم. أما اسم الرزاق فهو مبالغة من الرازق، والرزق هو كل ما يساق إلى المخلوقات وفيه منفعة لها، ويطلق على رزق الأبدان بالمنافع المادية، وعلى رزق القلوب والأذهان بالمعارف والعلوم. وقد ذكر اسم الله الرزاق في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء ذكره بصيغة خير الرازقين 5 مرات. أما الفعل يرزق فهو كثير في القرآن. ومعنى كونه تعالى رزاقا أنه هو الذي يخلق الأرزاق ويسوقها إلى خلقه، وما من مخلوق حي إلا تكفل الله برزقه. وفي الحديث النبوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ويكون التعلق بهذا الاسم أن نسأل الله تعالى أن يرزقنا ما يفيدنا من الماديات والمعنويات، وأن نشكره على رزقه. أما التخلق به فهو أن نطلب الرزق من وجوهه المشروعة دون جشع وتهافت مذموم، وألا نتواكل بدعوى أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق إنما يكون بالعمل، لأن الله تعالى سخر الكون وأنزل الأمطار وخلق البحار والأنهار وجعل الأرض قابلة للنبات، وكثيرا من الأشياء قابلة للصنع والإنتاج. وما على الإنسان إلا أن يعمل ويوظف قوانين الكون المسخرة لتحصيل الرزق وإنتاجه، مع التوكل على الله دون تواكل وتقاعس، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ومن آداب التخلق بهذا الاسم كذلك أن يرزق الإنسان كل من كلف برزقه ووجبت عليه نفقته، وأن يجتهد في التصدق على المحتاجين مما رزقه الله. أما اسمه الفتاح فالفتاح من الفتح الذي هو ضد الغلق، وفتح بين الخصمين أي قضى بينهما وحكم، وفتح الله على فلان أي علمه وعرفه وهداه، وفتح لفلان قلبه اطمأن إليه. ويطلق الفتح على النصر والرزق، ويوم الفتح هو يوم القيامة. والله تعالى هو الفتاح بكثير من المعاني المحمولة على أكمل مدلولاتها، فهو الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وبيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض من علم وحكمة ورحمة وأموال وأرزاق وأملاك، يبسطها لمن يشاء كيف يشاء. وهو تعالى الذي يفتح أبواب الحق فيحكم بين عباده وينصرهم، وهو سبحانه يفتح على القلوب بالحكمة والإيمان والرحمة، ويفتح مغاليق الجهل بالعلم والمعرفة والهداية. ومن وجوه التعلق بهذا الاسم أن يلتجئ الإنسان إلى خالقه الفتاح ليفتح له من غلق عليه من علوم ومعارف، وأن يطلب ذلك من ربه دائما، لأن المعرفة لا نهاية لها. ومن وجوه التخلق به أن يكون الإنسان فتاحا على العباد بما فتح الله عليه من علم أو عمل أو مال وغير ذلك. ومن أسماء الله تعالى العليم، وقد وصف الله نفسه في القرآن بأنه عالم وعليم وعلام، ووردت فيه صيغة عالم الغيب والشهادة 10 مرات، وذكر العليم 154 مرة. أما العلام فذكر في القرآن 4 مرات بصيغة علام الغيوب. والعلم هو الكشف عن حقائق الأشياء كما هي، وعلم الله تعالى مطلق لا يتخلف ولا يخطئ ولا يعزب عنه شيء في الكون، ظاهرا وباطنا، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وهو تعالى عالم الغيب والشهادة، وعلمه قديم أزلي، ليس مسبوقا بجهل ولا حاصلا بفكر أو كسب وطلب. وكيف لا يعلم كل شيء وهو الذي خلق كل شيء؟ وهو تعالى يعلم خفايا الأنفس وأسرارها ونياتها ومقاصدها، إذ هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فعلمه سبحانه مطلق، ليس كعلمنا النسبي الذي يحصل بالطلب والتعلم. ومن آداب التعلق بهذا الاسم أن نطلب من الله أن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يزيدنا من العلم الذي لا ينضب، وأن نعلم أن الله عليم بأفعالنا ونوايانا، فنحسن بواطننا بالإخلاص والتقوى وظواهرنا بالعمل الصالح. ومن التخلق باسم الله العليم أن نسعى إلى تحصيل العلم باستمرار، وأن نستزيد منه بالتعلم والاجتهاد والبحث، فالعلم هو أساس الرقي والتقدم، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا يجوز لإنسان يعلم أن ربه عليم ويرضى بأن يظل جاهلا أو قليل العلم، بل يجب عليه طلب العلم دون انقطاع وبقدر المستطاع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.